من ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. اصبر لحكم ربك. اصبر لحكم ربك. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.

بسم الله الرحمن الرحيم والمبتلات عرفا فالعاصفات عرفا والناكرات نكرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع الله يا بركات الله يا استاذ قول يا حبيبي قول يا عم انا جالك انا عم فتح لشم الحمومه قول يا حبيبي والله انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت رشيد كده بيتكلم كلها ورا شوف انت حاطط اسمعك سمعنا بقى النبي مش خاطر مش هيطلع من العلم محمد اسمع يا النبي وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل إنما توعدون لواقع وإذا النجوم طمست وإلى السماء أقرئت وإلى الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل غير يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين لا قدر محلوم. إلى قدر معلوم تقدرنا إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. أيوة يا عم. سمعنا يا عم. حدائق أعناب. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. وأحنابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ابوك دي من ثاني. ده هي من ثاني. احنا بنزيدك شوية. تعالكش. ايه ده جدا من ميت الجمعة. اقرأ. سمعني. الله يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وكواعب التراب. وكأسا دهاقا. لا معون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من الرحمن الرحمن والنبي الرحمن ده عشان كده رجل النبي كمان وحياة ابوك كمان مر كل واقف اهو حد الحاجة ابوك يمكن على الكرسي اهو كمان مر نغام بك عطار الحساب الرب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون بالجو خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح يوم يقوم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم والملائكة صفا والملائكة صفا والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذل الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا حياة أبوك الحج سمينة طبنا من تاني وحياة رأفت يا شيخ صلى على النبي يا عم وحياة رأفت وحياة رأفت وحياة رأفت عشان الحج سمينة كمان مرة عشان الحج سمينة كمان من النبي

فضيلة الشيخ عنتر سعيد مسلم القاري بمدينة قصور، تليفون 040-850-373 قصور. وقد نقلناها لكم على إحدى وحدات الإذاعة المحلية الكبرى صوتا وضوءا، إدارة أولاد سنكر بالمنصورة. ونيابة عن أهل الفقيد نشكر كل من وازانا في هذا الحفل العظيم، خاصة مقاولي أعمال الفراسة الجمهورية المصر العربية على العموم، ونقول لكم نيابة عنهم قول المولى تبارك وتعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ومن هذا المكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.